ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن مفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية وهو صدوق لا بأس به وهو لا بأس به وبمعنى صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل من قومه وهو لم يذكر ولكنه ذكر في الإسناد الثاني وهو شرحبيل شرحبيل بن سعد وهو ايش قال فيه صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وابو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو احد السبعه المعروفين في كثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود رواه يحيى بن ايوب هو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر نعم. قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي كأنهم يعني أن بن غزية قال في الأول رجلا من قومي وفي الإسناد هذا قال عن شرحبيل وهذا هو ذاك نعم. كأنهم كرهوه لأن يعني فيه كلام فلم يسموه نعم يعني في الأول في الإسناد الأول. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. وهذا مثل الذي قبله في الجملة يعني من ناحية الذكر والشكر وعدم الذكر والشكر. قال من أبلي بلاء يعني من أحسن إليه بإحسان فشكر ذلك الإحسان فذكره فشكره يعني كونه يعني أثنى على صاحبه أو مدح صاحبه أو حمد صاحبه نعم. وإن كتمه فقد كفره يعني كفر ذلك الإحسان أو كفر هذه النعمة. وهو مثل الذي تقدم فليجزي به وإن لم يجد فليثني به. فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. فهذا مثل ما يتعلق بالجملة في الأخيرة من الحديث السابق. الله إليك ما يكون يعني حسب المناسبة يعني إذا مر ذكر أو جاء مناسب لهذه النعمة يعني ذكرها وشكر صاحبها يعني كونه يعني يذكرها ويذكر صاحبها يعني بينه وبين نفسه أو في نفسه أو في من له علاقة به ما في بأس. لكن كونه يعني يعلن ذلك على الناس إذا جت مناسبتها يعني جت مناسبة الأمر فذكر فلانا بخير كونه يذكر بخير طيب وكونه يعني يحسن وأن في خير. لكن كونه يقول أعطاني كذا وأعطاني كذا هذا ما يلزم لأن مثل هذا أيضا قد يكون سبب في أنه يحرج بأن يأتي إليه ويقول أعطيت فلان فأعطينا. قال حدثنا عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وسلمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان وطلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. يقول السائل هل للشكر القولي صيغة معينة أو يجوز بأي لفظ كان؟ يجوز بأي لفظ كان يعني يقول شكر الله لك جزاك الله خيرا لقد أحسنت أحسن الله إليك كل هذا يعني من الصيغ التي فيها الشكر. فضيلة الشيخ من المعلوم أن أعظم المنن وصول هذا الدين غضا طريا بفضل الله ثم بجهود السلف الصالح رحمهم الله لا سيما الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا دين الله تعالى فكيف نشكرهم على ذلك؟ أولا